بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله العليم الكريم. أما بعد، ففي لقاء سابق تم شرح القاعدة الثالثة من في الرسالة التدمرية. في هذه القاعدة هذه كانت تتحدث عن مسألة الظاهر، فإذا سمعت شخصا أو أحدا من المتكلمين يقول ظاهر النصوص مراد، أو سمعت أن يقول الظاهر غير مراد، فما هو موقفك من هذا اللفظ؟ هل تسلم له بأن الظاهر مراد، أو تمنع أن الظاهر غير مراد؟ مثلا لو سمعت شخصا يقول ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى غير مراد، أو سمعته يقول حديث الإصبع ظاهره غير مراد، فهل نتسرع وننكر عليه ونقول بل الظاهر مراد؟ ليش نستفصل؟ أنت الآن تقول يجب أننا نستفصل عن مراده، لماذا يجب الاستفصال؟ ها؟ إيه؟ طيب مثلا الآية الرحمن على العرش استوى ظاهرها مراد ولا غير مراد؟ لو قال لك أحد أن تقول نستفصل، صح؟ تقول ما مرادك بالظاهر؟ كلام جميل، لماذا تستفصل منه؟ لماذا تجزم بأن ظاهر الآيات مراد؟ عظيم، لأنها الظاهر لفظ مجمل، لفظ مجمل، وإن كان الأصل أن الظاهر هو المراد، لذلك دائما نقول الظاهر هو المراد، هو الشيء على ظاهره دائما تجري، لكن لما كانت هذه اللفظة عند المتأخرين المتكلمين لفظة مجملة، فنحن نستفصل، لأنه قد يظهر له ما هو من خصائص المخلوقين في الاستواء أو في حديث الإصبع أو في القدم، ونحن قطعا معشر السلف لا نثبت لله الصفة على وجه التشبيه، فإذا قال أن الظاهر غير مراد فكان يقصد أنه لا يظهر منها إلا ما هو من خصائص المخلوقين، قلنا نعم صدقت في أن الظاهر غير مراد، وأخطأت في زعمك أن هذا هو الذي يظهر من هذا الحديث أو من هذه الآية. إذا في جانب صح فيه وجانب إيش لم أخطأ فيه أو لم يصب فيه، أخطأ فيه. طيب ليش أخطأ عندما قال الظاهر غير مراد؟ أخطأ في زعمه أن ذلك هو الذي يظهر، وأصاب في أن الظاهر غير مراد حسب فهمه. ليش؟ ايش السبب؟ نعم انت تريد تجيب؟ نعم. الان نحن عندما يقول له الرحمن على العرش استوى، آية وردت في القرآن او حديث في اثبات اليد او آية في اثبات اليد او اي صفة من الصفات ما التي هو ينازعك فيها، فقال لك الظاهر من هذه الآية مثلا تجري بأعيننا، قال لك الظاهر من الآية غير مراد. قلت له ماذا تريد بالظاهر؟ قال تجري بأعيننا يعني السفينة تجري في عين الله، ما هو مراد؟ أنت قلت له أصبت في جانب وأخطأت في جانب. أصبت في إيش؟ في قولك غير مراد، لأنه فعلا هذا غير مراد. وأخطأت في إيش؟ في زعمك أن هذا هو الذي يظهر أو هذا هو المراد. إذن في جانب أصاب وفي جانب أخطأ، ليس كذلك؟ السؤال ما الدليل على خطأه في الجانب الآخر؟ معنى فاسد. أيوة. لا يعني نقول أول شيء لأن السلف ما يسمون هذا هو الظاهر، أو لا يظهر للسلف ما ظهر لك أنت. السلف لا يظهر لهم الجانب التشبيهي من الصفة ولا يسمونه الظاهر، وحاشا لكتاب الله ولحديث رسول الله لا يظهر منه إلا ما هو كفر وشرك، لأنك هذا الذي فهمته كفر وشرك. هل معقول أنه ما يظهر من كلام الله إلا ما هو كفر وشرك؟ حاشا لله. لكن صحيح أنك أنت تريد ترده وسميته ظاهرا، أخطأت في التسمية. أنت فهمت بقصدي ولا لا؟ إذن كان حديث هذه القاعدة دخلناها شرحناها ولا لا؟ انتهينا منها. بس أنا يعني نريد أن نناقش هذه القاعدة. هم تارة عندهم خطأ، نعم، هو يعني قصدي لما يفهم مثلا أن جبنا مثال بإيش تجري بأعيننا، حدد هو يعني لما يظهر يقول الظاهر غير مراد، تارة يعني ترى الخطأ يجي من جانبين، الخطأ يجي من وين؟ من جانب، تارة أن يفهم أن هذه الصفة الثابتة لله شرعا وعقلا يظنها، يعني فهم إذن الآية فهما صحيحا، فهم إيش الآية فهم صحيح، لكنه ظن أن تلك الصفة على ذلك الفهم الصحيح لا تليق بجناب الله فيريد أن ينفيها، مثل الاستواء، لأنه ظن أننا إذا قلنا أن الرحمن على العرش استوى أنه يلزم من ذلك التجسيم والتحيز والجهة وأن يكون في شيء من مخلوقاته، فلذلك نفاه. إحنا قلنا له أولا هذه اللوازم يعني لا نناقشك فيها، لكن نحن نثبت الاستواء كما يليق بجلال الله تعالى، ونثبت أن الله فوق خلقه بائنا منهم، ردا على الاتحادية والحلولية وما إلى ذلك. واضح يا مشايخ؟ إذن تارة يفهم هو معنى صحيح لكنه يظن ذلك المعنى الصحيح لا يليق بالله، مثلا يفهم أن هذه الآية تثبت اليد لله، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكن يظن أن إثبات اليد لا يليق بجلال الله. حنا نقول لكن إذا فهم أمرا آخر وهو أنها اليد بمعنى الجارحة مثل يد المخلوقات، نقول له أخطأ، يعني أصبت أنه هذا الظاهر غير مراد، لكنك أخطأت في أنك فهمت أنه لا يظهر منها إلا ما هو تشبيه، ما هو تشبيه. فأما إذا كان يعني بين المعنى الصحيح وظن أنه لا يليق بجلال الله، فهذا نبين له أن هذه الصفة ثابتة لله ولا يلزم منها محذور من المحذورات التي هو يتوهمها، يعني نقول لا يلزم من ذلك، ولا نسلم لك أنه يلزم من ذلك لوازم باطلة من تشبيه أو ما إلى ذلك. الشيخ في القاعدة الثالثة كما سبق ووضحنا جاب أمثلة، حديث عبدي جعت فلم تطعمني، وظن أن يعني لو جاءك واحد وقال لك طيب هذا الذي يظهر من الحديث إثبات الجوع وإثبات المرض، يقول لا باطل، أنه هذا خطأ منك في فهم الحديث، لأن الحديث هذا ما يحتاج إلى تأويل، لأن الله سبحانه وتعالى بين معنى جعت وبين معنى مرضت فلم تعدني، وما يحتاج إلى. أيضا لما يأتي ويفهم من حديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فيعتقد منها المماسة ويجي يقول لك الواقع يكذب الحديث، ليش القرآن؟ قال لك شوف ما نحس انه في قلوبنا اصابع، فهنا هو فهم الحديث فهما ايش؟ خاطئا، وظهر له منه معنى باطلا. فنحن نوجه التوجيه الصحيح ونقول البينية بين لا تستلزم ايش؟ المماسة. مثال ذلك ايش الدليل على ان البينية؟ نعم السحاب، الله سبحانه وتعالى قال والسحاب المسخر بيش بين السماء والأرض، فهنا السحاب بين السماء وبين الأرض، هل يقتضي البينية هنا بين المماسة أن السحاب ماس للأرض أو ماس للسماء؟ لا، هكذا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما يحتاج أنك تؤول الإصبع تأويلا ينفي هذه الصفة اللائقة بجلال الله تعالى. تارة أيضا قلنا أنه قد يوجهون بعض الآيات ويجعلونها من جنس آيات أخرى، مثل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جعلوها مثل إيش؟ مثل قوله تعالى ولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما، جعلوا هذه الآية مثل تلك الآية. السؤال الآن هو سبق من شرحنا لماذا جعلوا هذه الآية مثل تلك الآية؟ نعم كيف؟ ما وجدت وضح ذلك. نعم لا ما بيك ترد عليه، أبيك أول تصور ليش قالوا أنا، لا تنشغل بالجواب قبل أن تبين إيش السبب الدافع له من جعلوا هذه الآية من جنس تلك الآية، وليش نمنع أن تكون هذه الآية مثل تلك الآية؟ إيه كيف؟ لما إذا جعلوا هذه بمعنى تلك نفوا اليد، كيف يتأتى لهم هذا؟ هذا السؤال. أيوة عظيم. أيوة نعم أنت قربت، نعم حومت. هو حوم بس ما رتب الأفكار. عظيم. أيوة. أيوة. طيب نوضح ما يريد أن يقوله الشيخان. شوف يا إخوان، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خطاب لمين؟ يخاطب من؟ يخاطب إبليس. إذن هذه الآية إيش تتضمن؟ تتضمن إيش؟ بيان ميزة آدم وأنه مخلوق بإيش؟ باليدين. لما جاءوا وأولوا اليدين بمعنى القدرة بقيت الميزة ولا التغت؟ انتفت الميزة صح؟ لما تجي أنت وتقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد بمعنى القدرة، هل تميز آدم بالخلق؟ إذن الآية سيقت لبيان تميز آدم أنه مخلوق خلق مباشر باليدين، كذا ولا لا؟ هذا سياق الآية وهذا مفهوم منها، بيان إيش؟ تميز آدم وأنه مخلوق بإيش؟ باليدين، لأنه ما في أحد مخلوق باليدين. إحنا الآن لسنا لا نخلق باليدين خلق مباشر كآدم، إنما بالتناسل والتزاوج كده ولا لا؟ طيب، لما أنت تؤول الآية بمعنى القدرة، تؤول الآية بمعنى القدرة، إيش ماذا فعلت؟ ألغيت إيش المعنى الأساسي الذي سيقط من أجله الآية للاحتجاج على الشيطان؟ ما معنى أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كان المراد باليد القدرة، أجاب السلف قالوا لك كان الشيطان كان يقول يا ربي أين، أنا مخلوق بالقدرة، أنا مخلوق بيش أجل، مخلوق بالقدرة ولا لا؟ لا، مخلوقت بالقدرة. إذن فهنا حجة قوية للسلف على مين؟ على المؤولة، حجة قوية على السلف المؤولة، إنه تأويلكم إيش يسوي؟ يلغي أنه تميز آدم، ويبقى أنه آدم مثل الناس ما عاد بميزة. قالوا طيب، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أن المخلوقات خلقت مما عملت أيدينا، فهذه الآية مثل هذه الآية، عشان يبينون أنه ما في ميزة لآدم، أنه مخلوق باليدين، مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، لأنه تارة يعبر باليد ويراد به الذات، مثل بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم، يعني ليس المصيبة منوطة بكسب اليد بس، بدون كسب اللسان أو بدون كسب العين أو بدون المراد كسبك أنت، فعبر باليد. فهنا مما عملت أيدينا أنعاما، هنا فالشيخ يجي يقول لا، هذه الآية ليست مثلها تلك الآية، وثم بين الفوارق اللي ذكرها الشيخ بين تلك الآيات تلك. فيا إذن الآية تبقى لإثبات تميز آدم بأنه مخلوق خلق مباشر باليدين. ليش؟ لأنه نسب الخلق إلى نفسه، قال خلقت، ثم جاء بحرف الجر والتعديل بيدي، وذكر اليدين بالمثنى، وهي نص في المعدود كما قلنا لا يقتضي إلا المعنى، يعني يصير نص ما يحتمل التأويل، مثل ما تقول عندي رجلان، يعني ما يصير من أولها بمعنى رجل واحد. لكن مما عملت أيدينا هنا ما نسب العمل إليه، عملت أيدينا نسبها إلى الأيدي، فيمكن نقول بما عملنا، يعني بمعنى بما عملنا مما خلقنا. فهنا فرق، هنا الخلق نسبه إلى ذاته، خلقت، وهنا قالت عملت أيدينا، ما قال عملت بيدي أو بأيدينا. ثم ذكر هناك بصيغة الجمع، والجمع قد يطلق ويراد به الواحد، والله سبحانه وتعالى دائما فتحنا ويأتي، يعني هذه الفوارق التي ذكرها شيخ الإسلام بين الآيتين عشان يبطل دعوة إيش المؤولة أن لا ميزة لآدم، أن كل شيء معمول باليد. نقول لا، التميز موجود، واضح يا إخوان؟ عرفتم ولا لا؟ واضح ولا لا؟ وهذا سبق شرحه، ثم بعد ذلك انتهينا. الآن ندخل في القاعدة الرابعة. نعم، اليوم نبدأ الدرس بالقاعدة الرابعة. نبي نشحذ منكم، لازم نسوي لكم اختبار، فما أدري متى تبونه يصير، إذا ما في النتيجة كذا نعيد نبدأ. ها؟ عاد الله عينكم. المهم يعني الآن عندكم أخشى أن فيه طلبة وعندهم اختبارات، لكن متى ما بغيتوا، ودنا يصير حافز على كيفكم، بس متى ما حبيتوا نجري اختبار لي، وإن بغيتوا شفوي شفوي كل مرة شيخ. ما في خلقنا مما عملت أيدينا. يعني هنا خلقت العمل، هنا جعل نسبها إلى إيش؟ ما قال عملت بيدي، يعني ما أدخل حرف الجر. لما تقول كتبت بالقلم ليس مثل كتبنا، لما تقول كتبنا غير قوله كتبت بالقلم. لما تقول كتبنا احتمال أنك أمرت أحد يكتب، مثل لو قال الأمير بنينا، هو الذي تولى باشر البناء. ايوه هنا ايه، هنا ايدينا قد يطلق، تطلق اليد وتراد بها الذات. مما عملت ايدينا يعني مما عملنا، لكن ليس مباشرة، يعني ليس الله عز وجل كخلق آدم. يعني الأنعام خلقها الله، خلقها بقدرته لكن بالتزاوج، عرفت؟ مما عملت أيدينا أنعاما، فالأنعام معروف كيف تواجدها بالتزاوج، وهي بقدرة الله، كل شيء ما يخرج عن قدرة الله، وهذا القدرة أمر مشترك بالجميع آدم ونحن معي. أي خلقها، لكن ليس خلقا مباشرا، أي يعني قصدي المفرد. إيه؟ هنا قال خلقت وأدخل حرف الجر بالباء بيدي، فصار نص على أن الله سبحانه وتعالى باشر، أن مثل ما تقول كتبت بالقلم، إذا أنت كتبت بقدرتك، لكن البال الاستعانة مثلا بواسطة القلم كتبت معي. هناك عملت أيدينا يعني عملنا، ممكن أن تقول بنينا، لكن لا تكون يعني باشرت البناء بنفسك، قد تكون أمرت الناس يبنوا، تقول بني أنا بنيت الدار، بنينا الدار، لكن لا يلزم من ذلك إيش؟ يعني ممكن يعني عن طريق عبيد تأمرهم أو، لكن هنا هذا من يقول مثلا، يعني خذ مثلا لما تقول كتبنا رسالة، لا يلزم أنك باشرت الكتابة بنفسك، وعندما تقول كتبت الرسالة بيدي فهنا باشرت أنت بنفسك، ما يحتمل معنى آخر، هذا هو المقصود، وهو الذي ذكر يعني أراد يفرق بينهم. الله يسلمك. إيه الخلق بيش بالقدرة، هذا أمر مشترك للجميع، خلق الأنعام بالقدرة، خلق بالقدرة، خلق كل الناس بالقدرة، فيه صفة تميز بها آدم أنه إيش؟ مخلوق باليد من غير أب ولا أم، ما في تزاوج، من طين، باشر الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، واضح؟ لكن بقدرته، مثل لما تقول أنت كتبت بالقلم، إذن إيش الذي كتب أنت؟ بماذا كتبت؟ بقدرتك، ولكن بالقلم مباشرة، ما يقول. فهنا الباء حرف الجر دل على يعني فيه دلالة على النصية، يعني فهمت؟ يصير نص في موضوعي ما يحتمل أي معنى. لا هناك، شوف هناك يعني كلها بالقدرة دون واسطة، يعني لكن يعني الله عز وجل بأسباب يجعل أمور أسباب، مثلا المطر سبب للإنبات، التزاوج سبب للإيلاد، الله جعله هكذا لكن بقدرته بتخليقه سبحانه وتعالى معي، لكن جعل هناك أسباب. لكن آدم عليه السلام ما في أسباب يعني تزاوج، مثل عيسى عليه السلام أيضا ما في سبب تزاوج، جاء بالنفخ، وهذا جاء بالخلق المباشر باليدين، فهذه يعني إيلاد عيسى شذ عن سائر البشر، بأب من أم بدون أب، وآدم عليه السلام بلا أب ولا أم، بإذن إيش؟ مباشرة من الله سبحانه وتعالى أوجده ونفخ فيه من روحه. إيه لا، القدرة في الجميع، القدرة بالجميع لكن بدون مباشرة، يعني مثلا يعني الله عز وجل مثلا أنت ما يعني بأسباب بوصاء يعني بواسطة، مثل أنت لما أنت يعني تأمر يعني، ولا كل الجميع بالقدرة، هذا إحنا لما نقول، لما إحنا بنقول لهم لما تفسرون اليد بالقدرة ألغيتوا إيش؟ تميز آدم، لأن الجميع حتى إبليس مخلوق بالقدرة، حتى الشياطين مخلوقة بالقدرة، كل شيء مخلوق بالقدرة، فأي ميزة لآدم؟ لكن لما الله عز وجل يقول كتب التوراة بيده في ميزة، غرس جنة عدن بيده ميزة، خلق آدم بيده ميزة، عرفت الله؟ يعني أنت مثلا شوف بعطيك مثال، عشان لما أنت تطبخ طبخ وتجي زوجك تطبخ لك طبخ، تجي تقول لك هذا سويته بيدي، يعني اني اختصيتك، بغير لما تقول لك والله امرت الخدامه ولا راحت جابت لكم من المطعم، وهو كله بامرها وبي، عرفت الله؟ لكن لما تقول لك انا سويت، يعني بين تميز هذا الشيء، اهميه هذا الشيء، تشريف وتكريم، اللي هو لبيان تشريفي وتكريمي واستحق السجود لهذا. لذلك قال ما منعك ان تسجد ما خلقت بيدي، هذا شيء مخلوق بيدي ما تسجد له. فهذا المقصود لما تفسروا بالقدرة تلغي المقصود من الآية، وهو التشريف والتكريم بس. لذلك فبحاولوا أن يجعلون تلك الآية مثل هذه الآية ليلغوا التشريف مما عمت أيدينا. فقام الشيخ بيّن الدقائق الفوارق فيها، وهذه سبق شرحناها، يعني لو تعيدون تقرون الكتاب يتضح لكم إن شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. نعم. الآن القاعدة الثالثة تتضح لنا بإيش؟ بالقاعدة الرابعة. لما شخص يظن أنه يظهر له من هذه الصفة ما هو من خصائص المخلوقين، مثلا اليد، يقول لا أفهم ليس ظاهر اليد إلا الجارحة اللي من لحم ودم وعصب، فذلك أنا أنفي اليد عن الله تعالى، أو يقول لا يظهر لي من الغضب إلا غليان دم القلب اللي هو من خصائص المخلوقين، فذلك أنا أنفي الغضب، والمحبة ما يظهر لي من المحبة إلا الرقة، فذلك أنا ما أثبت المحبة لله تعالى. فهو يقول لك هذا الفهم الخاطئ، لمن جعلت هذا هو ظاهر النصي، وقعت في كم محذور؟ أربع محاذير. المحذور الأول إيش؟ إنك فهمت هذا الفهم الخاطئ، إنك ظنيت إنه ظاهر الصفة هو ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا هو إيش؟ التمثيل. فأنت على طول فهمت من الآية التمثيل، فهمت من إيش؟ من النص التمثيل. يعني مثلا فهمت من الاستواء استواء الإنسان، إنه بحاجة، يعني أنت الآن لما تستوي على الكرسي بحاجة إليه ولا لا؟ أنت بحاجة، لو شال الكرسي طحت. أنت بحاجة إلى الدابة، لأن لو طاحت الدابة طحت معه. فالله عز وجل استواءه على العرش ليس كاستواء، ليس عن احتياج، بل هو الغني سبحانه غنى مطلق. فأنت لما فهمت، لما جاء المتكلمون ونفوا الاستواء، لماذا نفوا الاستواء؟ لأنهم إما جاء في عقولهم أن استواءه كاستواء المخلوق أنه بحاجة إليه، والله غني فقالوا لا ما استوى. فهو إذن أول محذور وقع فيه أنه شبه ومثل. إذن أول محذور إيش؟ شبه ومثل. لكن لو فهم النص فهما صحيحا كما يفهمه السلف على وجه لا يقصد التشبيه ولا يقصد التمثيل لما وقع في ما سيقع فيه من محاذير أخرى. ما هي المحاذير الأخرى؟ المحذور الثاني إيش؟ إنه إذا فهم من النص التشبيه إنه لم يظهر له من النص إلا التشبيه، يعني مثلا ما ظهر له من الغضب إلا ما هو من خصائص المخلوقين. إيش خصائص المخلوقين في الغضب؟ غليان دم القلب طلب الانتقام. قال لك إذن الله ما ما ما يغضب بهذا المعنى. فإذا عطر صفة تليق بجلال الله هو ذكرها عن نفسه وذكرها الرسول عن نفسه. إذا لأنه مثل إيش وقع؟ عطل. بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات والمعاني اللهية اللائقة بجلال الله تعالى. والثالث إيش المحذور الثالث؟ النفي. النفي مو بالتعطيل، النفي مو بالتعطيل ولا؟ طيب إيش الفرق بين المحذور الثالث والثاني؟ الثاني إيش؟ عطل. والثالث عطل. إيش الفرق بينهم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم السؤال؟ ما الفرق بين المحذورين؟ هذه الأولى، المحذور الأول. المحذور الأول التمثيل، فهم من النص التشبيه، ماشي؟ فهمنا التهذيب. انبنى على هذا المحذور إيش؟ التعطيل. ثم قال الثالث التعطيل. إيش الفرق بينه؟ شوف يقول الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا. هم نفي التعطيل. إيش الفرق بينه؟ كله تعطيل. نعم. هو التعطيل. النفي هو التعطيل. هو إذا نفى عطل أخلى الصفة. أو اعكس. الأول عطل إيش؟ النص. الأول عطل إيش؟ أخلى النص من المعنى الصحيح. التعطيل مو قلنا التخلية ولا لا؟ جيد معطلة يعني متروكة مخلاة ولا لا؟ فالثاني انه ايش؟ عطله. بقيت النصوص معطلة يعني اخلى النصوص من المعنى الصحيح. يجي في مثلا الرحمن على العرش استوى، فهم من الاستواء ايش؟ ما هو من خصائص البشر، فقال الرحمن ما استوى. اذا عطل النص من ايش؟ من معنى صحيح لكنه فهمه فهما سقيما. اذا أخلى النص من إيش؟ من المعنى الصحيح. إذن هو عطل النصوص، لذلك تجد تقول إيش؟ بقيت النصوص معطلة. إذن التعطيل منصب على إيش؟ على النص، لأنك لو فهمت فهما صحيحا ما أخليت النص من معناه الصحيح. فهمنا؟ إذن إيش؟ التعطيل منصب على وين في الأول؟ نص. في النص، يعني إذن النصوص المعنى الصحيح أخلاها منه، عطلها من المعنى الصحيح. واضح؟ يترتب على تعطيل النصوص تعطيل الذات الإلهية فنفى الصفة، فيستقيم الآن. إذا ما في إيش؟ تكرار في معنى، يعني كله تعطيل صحيح لكن هناك تعطيل مصب على إيش؟ على النصوص. والثاني والثالث تعطيل إيش؟ بالذات الإلهية، فأخلى الذات الإلهية عن إيش؟ عما تستحقه من صفات الكمال. الله يستحق صفة كمال، تيجي أنت تقول لا ما يستحق، قل لا أعلم أنت أعلم ولا الرسول أعلم ولا أنت؟ الرسول يثبت لله صفة، تجي أن تقول لا، هذا معاندة ومكابرة. وهذا لذلك هذه الخطورة يا إخوان، يعني نحن دفاعنا عن إيش؟ عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خبر القرآن. لا نرفض أن أي واحد يتسلط على أخبار أو الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الشرائع. نعم. إذن فهمنا يا إخوان الفرق بين المحذور الثاني والمحذور الثالث. نعم. ها؟ المعنى الصحيح أخلاه عن المعنى الصحيح. ها؟ والثالث أخلى الذات الإلهية عن صفة تليق بها. يعني الله عز وجل أليس له صفات كمال؟ نعم له صفات كمال. من صفات الكمال اليد. معي ولا لا؟ مثلا لمن يجي يقول لا ليس لله يد. لمن يجي مثلا يعني هو كيف الترتيب؟ خلنا ناخذها في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال اليد في لغة العرب بمعنى الجارحة. والله عز وجل ليس لا يتبعض ولا يتجزأ وليس له جارحة. إذن مش معنى الآية ما معنى يعني بمعنى بقدرتي. طيب إذن إيش المحاذير التي وقع فيها؟ أولا إنه فهم من الآية التمثيل وإنه ما يظهر من اليد إلا الجارحة اللي هي من يد وعصر. ماشي؟ إذن هذا أول محذور إيشه؟ التمثيل. الشيء الثاني إنه فهم النص القرآني فهما خاطئا ففسره بالقدرة ما فسره باليد. أول إذن عطل النص هنا من المعنى الصحيح وهو اليد اللائقة بجلال الله. ماشي؟ الثالث جاء وقال ليس لله يد فعطل الذات الإلهية من إيش؟ من صفة واجبة له وهي اليد. إذن هنا التعطيل في النص وهنا التعطيل في إيش؟ في الذات. تعطيل الذات نفي الذات. نعم. الرابع المحذور الرابع إيش؟ إنك أنت لما لم تصف الله عز وجل بصفة تليق بجلاله، خذ مثلا السمع أو البصر أو العلم أو القدرة مثل المعتزلة أو مثل الجهمية، قالوا ليس لله علم أو ليس له قدرة، ماذا يلزمك عندما وقعت في هذه المحاذير الثلاث؟ إنك تصفه بنقيض الصفة. ليس له علم معناته بنقيضه والجهل، يعني يلزمهم إلزاما وإن كانوا لا يقولون به لكن هذا يلزمهم. نعم. أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. وحنا زي ما قلنا دائما نقول لما يجي المعتزلي أو الأشعري يقول الله مثلا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن وصفه بصفات العدم هذا المعدوم. نعم. واضح إخوان؟ نعم كمل. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. عظيم. يكون إذا عطل صفات الكمال التي يستحق الرب تعالى، فلما يعطل الرب هو فر من إيش؟ من التمثيل والتشبيه فوقع في التمثيل، زي ما قلنا فر من شيء فوقع في شر منه، فر من التمثيل فوقع في التمثيل. ما وجه التمثيل هنا؟ بماذا مثل الله عز وجل؟ بالجماد بالمنقوص بالمعدوم. يعني من يقول لا علم له ولا قدرة له ولا سمع له على كلام المعتزلة، طيب الجدار ممكن أصفه بهذا أقول لا علم له ولا قدرة له ولا سمع له، فأنت إذا وقعت في التشبيه. ولما تقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم معنى تشبهت بالمعدوم، فأنت تفر من تشبيه فتقع في شر من ما فررت منه. طيب إذن ماذا يجب عليك؟ يجب عليك التسليم للنص القرآني ولإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن عطل صفات الكمال فوقع في التمثيل، طبعا هو وقع في التعطيل نتيجة إيش؟ نتيجة فهمه الخاطئ للآية وهو التشبيه. فإذا يكون وقع عطل النصوص فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل. إذا هو إيش؟ عطل الذات صفات الكمال عطلها وأخلاها، وعطل النصوص إذن هو بدأ يعيد ذكر المحاذير بصياغة أخرى، يعيد المحاذير بإيش؟ بصياغة أخرى. يقول فعطل إيش؟ صفات الكمال التي يستحق الرب تعالى، ومثله بالمنقوصات والمعدومات. عرفنا إحنا كيف وجه التمثيل ولا لا؟ إنه يلزم أنك تمثله بالمنقوصات والمعدومات. وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات. إذن هذا المحذور اللي قلنا إيش؟ المحذور إيش؟ الثاني. وجعل مدلولها هو التمثيل اللي هو المحذور إيش؟ الأول. جعل مفهوم مدلوله هو التمثيل، فيجمع في الله بالتعطيل وفي كلام الله اللي هو المحذور الثاني، فيجمع بالله في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل. هو ممثل، مثل ولا ما مثل؟ نقول مثل، مثل فهما ومثل وقوع يعني لازم، أما فهما فلأنه فهم من النصوص التمثيل، ولازما احنا قلنا يلزمك ايش؟ التمثيل عندما ايش؟ تنفي الصفات والأسماء لله تعالى. فيكون فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل، فيكون ملحدا في أسمائه يعني انحراف، وفي آياته اللي هي النصوص القرآنية. نعم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. قضي الآن بيجيب مثال. إن الله سبحانه وتعالى وصف بالعلو والفوقية على المخلوقات، الأدلة على العلو والفوقية من النصوص الكتاب متضافرة، آيات الاستواء تدل على العلو، حادثة المعراج تدل على العلو، صعود الأشياء إليه تدل على العلو، نزول الأشياء من تدل على، كل الآيات اللي تتحدث عن هذا وهي متضافرة على. قال أما علو مباينات المخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. هل يظن إحنا ذكرنا الأدلة العقلية على إثبات العلو والمباينة، من يذكرنا بها؟ إثبات العلو والمباينة عقلا، إن الله سبحانه وتعالى عالي على خلقه. ما دليلك العقلي على ذلك؟ لأنهم هم يزعمون إن العقل لا يثبت ذلك، هم يزعمون إيش؟ إن العقل ما يثبت ذلك، ولذلك أول الاستواء. فمن يذكرنا بالدليل العقلي على إثبات العلو؟ نعم، هذا عقلي ولا إيش سميناه؟ هذا فطري، نبي دليل عقلي. ها؟ دعاء اللي يدعو يعني، هذا دليل عقلي ولا فطري؟ فطري، ذكره الشيخ قلنا فطري. جيب الدليل، دلل. هذه دعوة، لا بد أن يكون في العلو، هذه الدعوة. ولا يصير كلامك إيش؟ إيش نسمي كلامه؟ إيش نسمي كلامه؟ ها؟ لا، وإيش نسميه؟ نسميه مصادر على المطلوب. نقول المصادر على المطلوب إنك لما تنجي نطالبك بالدليل تجيب الدعوة هي. إيش نقول؟ ما تذكرون؟ طيب. طيب الاستواء يثبت بالعقل ولا ما يثبت بالعقل؟ الاستواء لا يثبت بالعقل، يثبت بالسمع. لكن العلو والمباينة، إذا في علو ومباينة، هذا يثبت بإيش؟ بالعقل. مش الدليل العقلي. نقول، وهذا ساقه الإمام يعني ابن تيمية في تلبيس الجهمية، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، عندما خلق إيش؟ الخلق، هل خلقه في ذاته أو خارج ذاته؟ ثم هل خلقه خارج ذاته ثم دخل فيه؟ هذا يسمونه الاستدلال بالسبر والتقسيم، يعني تجيب التقسيم وتبين ما لا يصح وتبقي ما يصح. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العالم هل خلقه داخل ذاته ولا خارج ذاته؟ أما إذا قلنا أنه داخل ذاته فهذا باطل بإيش؟ بالإجماع. ليش؟ حتى المتكلمين ما يقولون به اللي حنا الآن ندلل على عليه يتفقون معنا أن الله عز وجل لم يخلق العالم في ذاته. ليش؟ ليش؟ لأن الله ليس محلا للحوادث، لا يكون إيش؟ محل للحوادث أو محل للمخلوقات. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. ماشي؟ إذن هذا موضع اتفاق بيننا وبين المتكذبين. إذن لمن خلق العالم خلقه خارج ذاته. طيب لمن خلقه خارج ذاته إيش يلزم؟ إما فوقه ولا تحته. خلقه إما تحته وإما فوقه. لكن قلنا إيش؟ التحتية أو السفل صفة إيش؟ نقص. وذلك يعني دائما السفل صفة نقص. ذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كل ما الإنسان والعلو صفة إيش؟ كمال. وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق إيش؟ أولى به. ماشي؟ إذن إن الله سبحانه وتعالى نجي نقول إنه ما خلقه في ذاته، إذن خلقه خارج الذات. لما خلق فوقه ولا تحت إذن لازم يكون تحت العالم، فهو تحتي وصفة العلو المطلق لله تعالى. بقي شبهة، هل يلزم من أن يكون الله تعالى فوق العالم أن يكون في شيء من المخلوقات؟ يعني إذا قلنا أن الله في جهة العلو وهذا الذي جعل المتكلمين يفرون من ذلك، قالوا يلزم إذا قلنا أن الله في العلو التحيز والجهة، فإذا كان في جهة في السماء معناته في شيء من المخلوقات، وإحنا أبطلنا هذا. إيش كيف أبطلنا؟ نعم طيب ودنا اصبر بس لين نخلص الدليل عشان لا يشتري لا، وبعدين نسمع دليلك لسه ما يعني عشان ما كمل الدليل عشان الاخوان ما يشتري ثم نسمع الشرع دليلك. ها اي لا يعني مقصدي ايش؟ المتكلمون يرفضون ان يكون الله في العلو لأنهم يظنون أنه يلزم أن يكون إيش في مكان، والله منزه عن المكان، لأن المكان إيش مخلوق، والله منزه عن إيش أن يكون في شيء من مخلوقاته كذا ولا لا؟ كيف ردنا على هذه الشبهة؟ عظيم. احنا الرد عليهم هكذا كالتالي، يعني كلامك وجيه، ان المثالية تنتهي المخلوقة المكان المخلوق تنتهي بايش؟ بسقف العالم. ولذلك عند الفلاسفة ان سقف العالم ليس في مكان، لان المكانية لازم تنتهي. الان الماء فين؟ في مكان ولا لا؟ والكاس في مكان، ونحن الآن في مكان اللي هو المسجد، والمسجد فين؟ في مكان حيز، والحيز اللي حول المسجد في مكان. هل تتسلسل المكانية إلى ما لا نهاية ولا تنتهي؟ تنتهي إلى شيء يسمونه لا مكان، اللي هو الفوقية اللي هي فوق العرش. إذن إثباتنا للعلو، ها؟ ما احنا بنثبت مكانية مخلوقة كما يتوهم المتكلمون اللي دفعهم إلى إيش؟ إلى نفي صفة العلو. معين لا؟ واضح يا إخوان؟ إذن الله سبحانه وتعالى، وذلك لما جينا في مسألة الجهة، إذا قلنا إذا كنت تريد جهة مخلوقة فالله ليس بجهة، إذا قلنا الله في جهة ولا مو في جهة قلنا ليس، وش تريد الجهة؟ أما إذا أردت بجهة فوق العرش وما ليس ثم إلا الله فهو هناك الله عز وجل، ويشار إليه ويسأل عنه بأين، أين الله؟ قال في السماء، ويشار إليه. لكن هم يقولوا الإشارة تقتضي المكانية. قلنا إيش المكانية؟ المكانية المخلوقة لا، لأن الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يكون في شيء من مخلوقاته. لا المخلوق هو خلقه. لماذا النقاش الله سبحانه ما دام هو كان وحده والمخلوقات كانت غير موجودة هو خلقها؟ هو عشان نلزم المتكلمين، لأن عندك الآن متكلمين ينفون العلو. فلما جاء أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يرد على الجهمية فيما تأولته استخدم معهم الدليل العقلي، فبان بهذا إيش؟ أن إثبات العلو يثبت إيش؟ عقلا عند السلف كما يثبت سمعا، وبالتالي هذا هو الإلزام المتكلم. نحن المتكلم يقول الله منزه عن العلو، منزه عن إيش؟ أن يكون في جهة، ويقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، وينفي ما ذكره القرآن من العلو. فنحن نجي نخاطبه بلغة التي يفهمها العقل، نقول طيب الله عز وجل خلق العالم ولا ما خلقه؟ قال لا، من عدم ولا لا؟ زي ما تفضلت كان الله ولا شيء معه كذا ولا لا؟ عندما خلقه أين كأين خلقه؟ إحنا نسأل المتكلم، هو ما يقول خلقه في ذاته، إذا عنده خرق خارج ذاته، إذا الله بائنا من المخلوقات منفصل عنها كما يقول السلف، هذا إثبات البينونة. ثم بعد ذلك إيش يبقى إذا كان خارج الذات؟ يا فوق يا تحت، لكن التحت صفته نقص والعلو صفة إيش؟ كمال. فوجب لله تعالى صفة إيش؟ الكمال المطلق. هذا هو حجة السلف على مين؟ على المتكلمين من جهمية، سواء قالوا في كل مكان، اللي في زمن الإمام أحمد يقولون في كل مكان، ولذلك كان يقول لهم الله نور، يرد على الجهمية بيقالوا الله في كل مكان، قال لكننا الله نور، ولو كان في كل مكان لما توجد ضلال. الإمام أحمد يقول مو بالله نور ولا؟ قال نعم، لأنهم يصفونه أيضا الجهمية بأنه نور كله، ويقولون أنه في كل مكان، هذا منها الآخر، يعني في ناس يقولون الله في كل مكان، ويلزم القول في كل مكان لوازم باطل، لأنه يكون في الأماكن القذرة كما قال الإمام أحمد، ويكون في الحشا وفي الجوف وفي الأماكن التي يتقذر منها الإنسان اللي أنت تتنزه عنها، فكيف يكون الله في كل مكان قبحهم الله؟ فالله منزه أن يكون في كل مكان، بل هو إيش؟ بائن من خلقه. ثم هو عظيم، يعني كما أن الكون هذا مثل الخردلة في يد أحدكم، فكيف يكون العظيم في شيء حقير؟ زي ما قلنا لكم، يعني لو جاء واحد وقال لك البعير في الكأسة تقول هذا ما عنده دماغ. الله بعظمته وكبريائه يكون في شيء من مخلوقاته؟ المخلوق الكون كله ها كخردلة في يد أحدكم بالنسبة لله تعالى، وهذا للتقريب، وإلا فالله أعظم من ذلك. وهذا نعم. فالمقصود يا مشايخ إيش؟ إنه إثبات صفة العلو تثبت إيش؟ عقلا. والبينونة عن المخلوقات تثبت إيش؟ عقلا، ويؤيد، والسمع يؤيد ما دل عليه العقل. والله سبحانه وتعالى فوق سمواته استوى على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل، ما هو متصل بهم، يعني داخل في هذه. وهو رد على مين؟ على الحلولية، ورد على إيش؟ الاتحادية. الحلولية يقولون الله يعرف الأشخاص، الصوفية إذا رأوا الشخص الجميل عبدوه سجدوا له، قالوا هذا إله، لأنه يحل في الأشخاص الأشياء الجميلة، لو شاف وردة جميلة أو شاف أي شيء قالوا الإله حل فيه. هذول الحلولية، هذا كلام باطل، الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إيه إنهم يقول إن الله المكان مخلوق، يجوز يكون في مخلوق؟ حنا قلنا له لا، ما يلزم، لأن المكانية تنتهي بسقف العالم، وإلا لو قلت إن سقف العالم في مكان للزم إن المكان الثاني في مكان إلى ما لا نهاية، وإذا ما فلا بد إذن المادية تنتهي والمكانية تنتهي إلى إيش؟ إلى لا مكان. فالله التي الله سبحانه وتعالى في الشيء الذي لا مخلوق، فهو ليس في شيء من مخلوقاته، واضح ولا لا؟ هذا لا مكانية، ينتهي فوق إلى ما لا مكان، اللي هو خلاص هي اللي احنا نقول الله هو فيها. فلا يعني المكانية المخلوقة، المكان إيش؟ المخلوقة. لذلك احنا لما نقول الله في جهة ولا ما هو في جهة، وش قلنا؟ نسأله ماذا تريد؟ هل تريد بالجهة شيء مخلوق فالله حأش وكل أن يكون في شيء مخلوقات. وإن أردت بالجهة التي يصبح العالم الذي لا ثم إلا الله فالله هناك في هذا تلك الجهة التي يعني يتصورها العقل كده ولا لا يا بشاري؟ واضح؟ ها؟ لا مكان يعني بيسمى لا مكان اللي العلم يقرره الآن بس ما دل يتصور أنت. لكن لابد أن تنتهي إلى شيء اسمه لا مكان فراء يعني كيف الله أعلم لأنه هذا فوق العقل. نعم إذن فيعلم بالعقل الموافق للسمع قال لي إيش العلو والبينونة. أما الاستواء على العرش فطريق العلم به السمع بس ما في طريق عقلي يعني لا يثبت عقلا أن الله مستوٍ على عرشه. إذن كيف عرفنا أن الله استوى على العرش؟ ذكر ذلك في 7 آيات في القرآن العظيم الرحمن على العرش استوى. طيب هل في الكتاب والسنة أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ لا. من فين جابوها؟ جابوها المتكلمين. ليش قالوها؟ الآن قلنا نعم ها؟ إيه ليش قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ كيف؟ ليش إذا قلنا خارج العالم شبهنا؟ تونا قلناها ما أسرع نسيانكم. ها؟ كيف؟ لا إيه هو يقول إيه كيف ما وجه التشبيه؟ أي وجه في التشبيه قلت فوق السماوات؟ يعني هو ايش يقول؟ يقول تونا قلناه يقول انا اقول لا داخل العالم ولا خارج العالم لاني لو قلت انه فوق السماوات لازم التحيز وانه يكون في شيء من مخلوقاته في مكان والمكان مخلوق. هو كيف عبارته؟ يقول كان الله ولا مكان ثم خلق المكان ثم هو حيث كان كان. المكان مخلوق كيف يصير في مكان؟ هذا اللي يجيب الشبهه هو ان المكان مخلوق خلق الله المكان. عندنا نقول له قلنا له ان الله ليس فيه لذلك يجي يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم لانه يعتبر داخل العالم مكانيه وخارج العالم مكانيه وما تنتهي المكانيه في عقله في تلك الكلام ولا على حسب الفلاسفه المكانيه تنتهي. فالله سبحانه وتعالى فوق العالم يعني ليس في شيء مخلوق من مخلوقاته. فهو لذلك جاء وقال لانه يظن انه اذا قال فوق العالم لازم التحيز. احنا ناقشنا التحيز تذكرون ولا ما تذكرون؟ نعم. إذا عرفنا إيش دافعهم إنه يقولوا لا دخل العالم ولا خارجه. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. نعم. الآن إحنا كم محذور قلنا؟ 4 محاذير: التمثيل وتعطيل النصوص وتعطيل الصفات والوصف بنقيض تلك الصفات كده لا؟ الآن يجيب مثال لما يقع فيه من ظن أن ظاهر النصوص هو التشبيه كيف يقع في هذه المحاذير 4. الله سبحانه وتعالى وصف بالاستواء في القرآن قل الله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع أنه استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. فهو يظن أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على الفلك يعني على السفن أو كاستواء المخلوق على الأنعام يعني على الحمير والبغال والحصان والجمل. استواء الإنسان على هذه الأشياء المركوبات هو بحاجة إليها في احتياج، أنا استوي على السفينة عشان ما أغرق بالبحر وتمشي بي، أركب على الدابة لأني بحاجة إليها، ودليل احتياجي إليها أنها لو وقعت وقعت، لو وقعت وقعت، ولو سقط لو انزاح الكرسي تقع يقع الإنسان، لو انخرقت السفينة غرقت، ليش؟ لأنك بحاجة إليها، هي وقاية لك، فأنت بحاجة. فهو يفهم فهم أنه استواء الله سبحانه وتعالى كاستواء المخلوق، أن الله بحاجة إلى العرش، فلذلك جاء ونفى قال لا ما استوى. ليش قال ما استوى؟ لأنه فهم أن استواء الله كاستواء المخلوق، فجاء وعطل النص من معناه، قال استوى بمعنى استولى، قال استوى بمعنى إيش؟ استولى. وطبعا يعني ما يترتب على هذا التأويل من محاذير إن شاء الله نبينه يعني في لقاء إن كان في وقت. فإذا أول محذور وقع فيه إيش؟ التمثيل، فهم من الاستواء الله واستواء الرب، فهم استواء المخلوق، وهو إيش؟ الاحتياج، الحاجة. وذلك يقول فقياس ذلك أنه لو عدم العرش تعالى الله عما يقولون، لو عدم العرش وما في عد لسقط الرب تبارك وتعالى، هكذا فهم، فهم إذن مثل، فلما مثل وش وقع؟ عطل النص. إيش عطل النص؟ ماذا فعل؟ لم يثبت استواء يليق بجلال الله. إيش قال؟ استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استوى، لم يفهموا كما فهمه السلف بأنه علا وارتفع كما جاء في صحيح البخاري كما فسره السلف، استوى بمعنى. فيجي ينفي الاستواء ويقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار، ليس استواءه بقعود ولا استقرار، يريد أن ينفي الصفة التي تليق بجلال الله تعالى. نعم إذا عديت بإلى بمعنى قصد، هنا بمعنى قصد إذا عديت بإلى، لأنه هناك لكن الآيات التي معنى استوى على، التعدية بعلى تفيد إيش؟ العلو والارتفاع، والتعدية بإلى تفيد القصد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان يعني قصد، فسرت بقصد بالتعدية. لذلك لما نقول سبع مواضع ما أخرجنا إيش؟ أخرجنا استوى إلى السماء وهي دخان، لكن نريد الرحمن على العرش استوى. ولا يعلم أن مقصود، اقرأ قبل ما تقرأ نكمل الأسبوع الجاي، بس اقرأ عشان. ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. كمل. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. أن يعلم؟ أن يعلم خطأ. نعم. من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. من ينفي الشيء. الشيء. نعم. من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. كمل. وكان هذا الخطأ. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أن مثل استواء أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول سائل، يقول: سألت بعض الشباب السؤال الآتي: أين الله؟ يقول سأل الشباب أين الله مع ذكر الدليل، ففوجئت بهذه الإجابات: واحد، الله في كل مكان، ويستدلون بالآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. اثنين، هذه الإجابة الثانية، الله في قلب العبد المسلم. فبعد ذلك بينت لهم أن الله في السماء، وذكرت الأدلة، وبينت أن معنى الآية أن الله معهم بعلمه. فقال لي أحدهم: إن إثارة هذه المواضيع مذموم وصاحبه مذموم، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ وهم من الطبقة المتعلمة. يعني هذا نموذج مما يدل على ضعف الفهم الصحيح للعقيدة. أولا، التصور الصحيح للذات الإلهية ما هو واضح، هذه مصيبة. المسألة الثانية، اعتقادهم أن بحث هذه المسائل مذموم. إذا البلية من ناحيتين: الناحية الأولى الجهل بما يجب لله تعالى من صفات الكمال وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فنحن نعلم أن السلف ذموا وخطأوا الإمام أحمد رد على الجهمية عندما زعموا أن الله في كل مكان. لما تزعم، إيش ينبني على هذا الكلام؟ ينبني أن الله سبحانه وتعالى في الأماكن القبرة، في الأماكن التي تتحاشى أنت أن تكون فيها. الآن أنت عندما يطلب منك أن تناجي الله وتصلي، لا بد أن تتطهر، وحتى في مجرد الاتصال بالله عز وجل لا تصح منك الصلاة وأنت على قذارة أو على نجاسة، تبولت وتغوطت. فكيف إذا كان أنت مطلوب منك التنزه من القذورات عندما تتصل بالله تعالى؟ فكيف يأتي في عقيدتك أن الله يكون في كل مكان؟ فهذا يعني أمر خطير ومؤشر. يعني الشيء الذي فعلته يا أخي يؤشر على جهل الناس بالعقيدة الصحيحة، وهذا أمر يعني لا ينبغي جهلنا به. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يريد أن يعتق الجارية، قبل أن يعتقها سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه المعرفة شرط أساسي في إيمانك، أنك تعرف ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. أما إذا كنت جاهلا بالله عز وجل، تجهل صفاته وأسماءه. وذلك الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فدخولك الجنة متوقف على إيش؟ على معرفتك أسماء الله وصفاته، أحصاها يعني حفظها وعمل بها. فإذا كنت ما تعرف الله ولا تعرف صفاته فهذا مصيبة. والمصيبة الكبرى ما أجاب به وقال لك أنك إثارة مثل هذه المواضيع مذموم، بل والله المذموم هو الجهل بها، والمذموم عدم تنبيه الناس. وهذا يدلنا، يعني جوابهم مع الجهل يدل على تسرب المادة الكلامية لشبابنا. علم الكلام بدأ يتسرب، لأن لما واحد يجي يقول إن الله في كل مكان، من وين جاء هذا المعنى؟ لأن الفطرة كما قلنا تقتضي أن الله وين؟ في السماء. لو كان الله في كل مكان، تروح تدور عليه في الحجرة؟ تروح تدور عليه في بيت الخلاء؟ يعني لما تريد يعني تدعو الله قل أين الإنسان بفطرته صغيرا وكبيرا، امرأة وذكرا، عالما أو متعلما، جاهلا أو فاهما، لما يريد يطلب الذات الإلهية كيف يطلبها يا إخوان؟ بفطرته يطلب من السماء. ما واحد قال أيها بروح أدور ربي في الصحراء ولا بروح أدور ربي، ما أحد يقول هذا الكلام، بل أنت تتوجه بفطرتك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من زعم أن الله في كل مكان، من وين تسرب له هذا الفهم؟ من علم الكلام. إذن علم الكلام المذموم تسرب على الشباب عن طريق الكتب، ممكن كتب تفسير فيها علم كلام، ممكن كتب المتأخرين فيها علم كلام، ممكن فهذه دليل على أننا يجب أننا ننبه بعضنا ونعلمهم العقيدة الصحيحة وما يجب لله تعالى من صفات الكلام. هذا القول بأن الله في كل مكان رد عليها الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية، وأبطل كلامه، قال أنتم تقولون أن الله نور، نور كله، فلو كان الله في كل مكان ما كان في ظلام. هذا من ردود مين؟ من ردود الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية. فهل كلامك لما تقول إثارة هذا الكلام مذموم والبحث فيه مذموم، هل معناته تذم الإمام أحمد أنه يرد على الجهمية؟ أنت ما تدري ماذا تقول، تهرف بما لا تعرف، هذه مصيبة. أو الشخص الثاني يقول الله في قلب العبد المسلم، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ من وين جبت هذا الكلام؟ يجب أننا نعرف أنه المعية نوعين، معية بالنصر والتأييد، ونعية معية بالعلم. معية بالنصر والتأييد ومعية بالعلم. الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوة هذا إلا هو رابعهم، نعم بعلمه لا بذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر لما خاف أن يدركه المشركون إيش قال له؟ لا تحزن إن الله معنا. طيب الآية الأولى تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني ما يكون مجمع اثنين ولا ثلاثة إلا هو رابعهم. ليش الرسول خص المعية معه ومع أبو بكر؟ العرب تفهم إنه معنى إيش؟ بنصره وتأييده. هو مع المشركين، مع قريش بعلمه، ومع الرسول بعلمه، ومع الجميع بعلمه، أي شيء بعلمه، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. لكنه مع المتقين إيش؟ إن الله مع الذين اتقوا بإيش؟ بالنصر. إذن هو مع الكفار بالعلم، لكن هل هو مع الكفار بالتأييد والنصر؟ لا. إذن وجب أننا نفهم المعية إنها تنقسم إلى قسمين، معية بالنصر والتأييد، ومعية بإيش؟ بالعلم. فمعيته تعالى مع الجميع بعلمه لكن ليس بذاته. أما ذاته فكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه، الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم. فأمنتم من في السماء فهو في السماء. لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وهذا في الصحيحين، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا سؤالك يا أخي وإجابته أول شيء مؤشر خطير، مؤشر على تسرب المادة الكلامية وعلم الكلام إلى شبابنا وفي دروسنا، وإلا فالفطرة تقتضي أنك تؤمن بأن الله فوق السماوات، هذه الفطرة. فلكن لمن جاء وقالوا أن الله في كل مكان معناته هذا إيش؟ خطأ تسرب إليهم، فهموه من وين؟ من علم الكلام الذي إما في التفسير أو من مكان أو آخر. أما بعض الإخوان الذين يذمون بحث هذه المسائل، فالمذموم هو عدم بيان هذا أو توضيح الحق، هذا هو المذموم، وجعل الناس في جهل، أو جعل الناس يعتقدون اعتقادة باطلة. الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب إلا ليعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بربنا. أما ترك الناس لا يعرفون الله المعرفة الحقة، هذا هو الخطأ. فيجب أننا نعرف ونسلم لله تعالى بما في الكتاب وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول ما فوق العرش إلا الله، وأنت قلت فوق العالم اللا مكان فراغ، ولا نعلم كيف مخلوق، وليس فوق العرش مخلوق، أرجو أن توضح. لما نقول يعني لا مكان، إحنا ما اللا مكان هو العدم، فما أثبتنا شيئا فوق العالم. فلما نقول ليس فوق العالم إلا الله، وليس شيئا مخلوق إلا سقف العالم، فهذا هو المقصود. يعني الله عز وجل عندما يكون فوق العالم فليس هو في شيء من مخلوقاته، بل هو منزه عن أن يكون في شيء من مخلوقاته. أرجو أن يكون واضح للسائل. يقول الشيخ ثم يريد أن ينفي هذا فيقول ليس استواء بقعود ولا استقرار، هل يعني هذا تفسير معنى استواء بالقعود والاستقرار؟ هم لما فهموا المتكلمين من قوله تعالى الرحمن على عرش استواء الاحتياج كما بين الشيخ، فيريدون أن ينفوا الحاجة، فراحوا قالوا ليس استواء بقعود ولا استقرار، يعني فهموا من الاستواء قعودا بحاجة كقعود البشر، واستقرارا بحاجة كاستقرار البشر كما تستقر أنت على الكرسي وعلى الدائرة، وهذا فهم خاطئ. فالشيخ يقول فهم يريدون ينفون ذلك، يقول ليس استواء بقعود الاستقرار، ويريد أن لما يقول ليس استواء بقعود الاستقرار يعني يقول أن الله ما استوى، يريد أن يقول أن الله ما استوى، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الاستواء في 7 مواضع، الرحمن على العرش استوى، فأيهما أعلم الله ولا هم؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، والرسول أعلم بما يجب له من صفات الكمال. فإذا نثبت صفة الاستواء إثباتا يليق بجلال الله تعالى كما ورد عن الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى استوى بمعنى علا وارتفع كما جاء تفسيرها عن السلف الصالح. فضيلة الشيخ ما هي الكتب والمصادر التي فصلت في صفة الاستواء والعلو؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى له كتاب، وله كتاب يعني رسالة في هذا الموضوع في العلو من ضمن مجموع الفتاوى، وللذهبي أيضا رسالة في الاستواء الفوقية، وفي كلام الشيخ الإمام أحمد في الردع الجهمية تطرق لهذا الموضوع. وإذا نظرت إلى تفاسير السلف في مادة الرحمن على الاستواء تجد توضيح هذه المسألة. سائل يقول إذا قال قائل عقلي لا يفهم بانتهاء المكانية إلى لا مكان حتى تثبت لي بدليل، فرضا حتى لو اعترفنا بانتهاء المكان، لا يدل هذا على الفوقية لأن الجهات المخلوقة 6 ولكل جهة تنتهي إلى لا مكان، مرد على هذا جزاك الله خير. إذا قال أنه عقله لا يفهم بانتهاء المكانية، إحنا نقول له ليش أنت تنفي الفوقية؟ أصل نفس المتكلمين لماذا نفوا الفوقية، فوقية الله تعالى؟ لأنهم زعموا أننا إذا أثبتنا فوقية لازم من ذلك أن الله يكون في مكان المخلوق، لازم يكون في مكان مخلوق. فهم يقولون إحنا نقول أن الله يعني إحنا نقول إن يعني نقول أن الله لم يستوي على العرش وليس فوق العالم حتى لا نقول أن الله في شيء من مخلوقاته. فنحن نرد عليهم نفس هذا القائل إن كان من المتكلمين أصحاب هذه الشبهة، ونحن نقول نرد عليهم بكلامهم كلام علماء الهيئة اللي هم العقلاء، لأنه يريد أن يرد القرآن ويرد السنة بماذا؟ يريد يرد القرآن والسنة بماذا؟ بالدليل العقلي، أنه يقول والله لو أثبت الفوقية للزم من ذلك إثبات أن الله في مكان أي في مخلوق. إذن هو يرد القرآن الاستواء والفوقية والعلو بإيش؟ بدليل عقلي. فنحن نريد أن نبين له أن علماء الهيئة والفلاسفة الذي تستند إليهم أن هم قالوا أن المكانية لا بد أن تنتهي، ما تستمر المكانية إلى ما لا نهاية، وإلا لو كان مخلوق في مخلوق في مخلوق إلى ما لا نهاية هذا باطل عقلا، لا بد تنقطع السلسلة إلى إيش؟ إلى لا مكان. هذا نرد عليه بهذا الكلام، مستندين إلى كلام مين؟ إلى كلام من يستند إليهم. فكونك إذا كان عقلك لا يفهم بانتهاء المكانية فسلم بالقرآن، إذا كنت أنت لست من أهل العقول، أو يعني إذا إما أنك أنت من أصحاب العقول الذين يردون النص القرآني أو نص الرسول صلى الله عليه وسلم معتمدين على العقل، فنحن الآن نحاججك بالعقل وتقول لا ما أقدر أفهم هذا الكلام، إذا نسلم للنص وخلاص انتهي والحمد لله رب العالمين. الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، سلم لهذه النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انعرج به وين عرج به؟ إلى السماء، راح إلى ربي وين إلى أين؟ إلى السماء. فأنت سلم لهذه الأخبار المتواترة والنصوص الصادعة والحمد لله رب العالمين. أما إذا قلت لا أنا صاحب عقل أبغى دليل عقلي، ردينا عليك بالدليل العقلي. وإن كانت تقول لا والله ما فهمي بسيط، الحمد لله سلم للنص القرآني والحمد لله رب العالمين. عندما أردنا أن نلزم أهل الكلام بصفة العلو عقلا قلنا الله تعالى خلق العالم خارج ذاته وليس بأسفل العالم، ألا يمكن يقول لنا لماذا لا نقول خلق العالم بجواره؟ لأن الله سبحانه وتعالى هذا يلزم المساواة، والله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن يكون. ثم أن العلو صفة الكمال، والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، العلو صفة إيش؟ كمال. وأما المجاورة فتقتضي المساواة، المساواة المجاورة تقتضي المساواة، والسفل تقتضي النقص، والله منزه عن النقص ومنزه عن إيش؟ عن المساواة. ثم المجاورة تقتضي التساوي، والله سبحانه وتعالى أعظم ذاتا وأعظم قدرا، وبالتالي فله صفة العلو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.